والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في هذه الفريدة السابعة والتي هي آخر فرائد المقصد الرابع من مقاصد هذا الكتاب، إن كتابنا على مقاصد وكل مقصد على فرائد، هذا الفريدة الرابعة أو السابعة من المقصد الرابع. أساس المسألة المطروحة هنا هي أن الفيض الإلهي هل هو دائم متصل أو أن الفيض الإلهي منقطع الأول؟ قلنا أن هؤلاء يعتقدون، أي الحكماء، وهي من مسائل الخلاف الأساسية بين المتكلمين وبين الفلاسفة والعرفاء، فإن العرفاء والفلاسفة ذهبوا إلى أن الفيض الإلهي متصل الأول غير منقطع الأول. كما ذكرنا في البحث السابق فإنه لم يقع عندهم كلام في دوام الفيض واتصاله من حيث الآخر، وإنما وقع الكلام بينهم من حيث الابتداء لا من حيث الانتهاء. فذهب الفلاسفة والعرفاء إلى أنه غير منقطع الأول، وذهب المتكلمون إلى أنه منقطع الأول، وهذه هي المسألة المعروفة بحدوث العالم وقدم العالم. مرادهم من الحدوث والقدم من حيث الابتداء لا من حيث الانتهاء. بعد أن اعتقد الحكماء والفلاسفة بأن الفيض ليس بمنقطع الأول بل هو غير منقطع الأول، قاروا بصدد توجيه ذلك وأنه كيف يتحقق. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أن هؤلاء يعتقدون بأن للكواكب وللأفلاك ولحركاتها وأوضاعها مدخلية في هذا العالم، عالم العناصر، باعتبار أن هؤلاء يعتقدون بأن التغير والحركة والنقصان والزيادة والتكامل ونحو ذلك إنما يقع ما دون فلك القمر، وهو ما يسمى عندهم بعالم العناصر، عالم العناصر الأربعة المعروفة من الخفيفين والثقيلين. أما ما فوق ذلك فهو عندهم لا يتكامل ولا ينقص ولا يزداد ولا إلى آخر القائمة التي تذكر في خصائص عالم المادة. هذه من المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي ذكروها، قالوا بأن ما يوجد عند هذه الأفلاك وهذه الكواكب هي أمور كلية قابلة للانطباق، هي أمور متناهية، علومها متناهية وقابلة للانطباق على ما يجري في عالم العناصر. هاي من المقدمة الثالثة. وحيث أن ما في عالم المادة غير متناهٍ، وما عند الأفلاك وما عند الأفلاك وحركاتها متناهٍ، إذن لا بد من الالتزام بنظرية الأدوار والأكوار. ما هي نظرية الأدوار والأكوار؟ مفصل هذه النظرية ورد في كتاب إخوان الصفا المجلد الثالث صفحة 249، مفصلا تكلم في ذلك الكتاب عن نظرية الأدوار والأكوار. أما هؤلاء فيعتقدون هكذا، وهو كما أنه في كل سنة، التفتوا جيدا، في كل سنة تتكرر عندنا الفصول الأربعة، فعندما تنتهي هذه السنة تأتي سنة أخرى وتتكرر فيها فصول أربعة، ولكن ليست هي عين الفصول الأربعة السابقة، بل هي ماذا؟ بل هي مثلها، مشابهة لها. هؤلاء أيضا يعتقدون في عالم العناصر هذا النحو، أنه تمر مدة معينة، حتى هذه المدة المعينة بتعبيرهم يسمونه يوم إلهي، هسه يختلفون، بعضهم يرى أنه 25,000 سنة وزيادة، بعضهم يرى أنه 360,000 سنة أو أكثر أو أقل. ليس المهم أنه هذه المدة إذا انتهت الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا آخر يشابه الخلق الأول فتتكرر وتتشابه، وهكذا لا إلى نهاية من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء. هذه ملخص نظرية الأدوار والأكوار، ولكنه مع خلاف موجود بينهم أن الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام كانوا يعتقدون بالتناسخ بهذا النحو، وهو أن النفوس المتعلقة بتلك الأبدان في الدورة السابقة هي التي تتعلق أيضا بالأبدان في الدورة ماذا؟ اللاحقة. شيخ الإشراق يعتقد بنظرية الأدوار والأكوار، ولكنه مع تجدد النفوس باعتبار أن ذلك يؤدي إلى التناسخ. إذن من الفلاسفة الإسلاميين شيخ الإشراق أيضا يعتقد بنظرية الأدوار والأكوار، ولكن مع هذا الفارق ما بين الفلسفة ما قبل الإسلام والفلاسفة ما بعد الإسلام أو شيخ الإشراق ما بعد الإسلام، وهو أن أولئك كانوا يعتقدون بأن تلك النفوس تتعلق بالأبدان التي في الدورة اللاحقة، هي تلك النفوس التي كانت متعلقة بالأبدان في الدورة السابقة. فلهذا الآملي في حواشيه على المنظومة الجزء الثاني صفحة 398 هكذا يقول، يقول: والقائل هو الشيخ الإشراقي، وحاصل مذهبه أن علوم المبادئ والنفوس الفلكية، باعتبار أنكم تتذكرون أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن للأفلاك نفوسا كلية ونفوس ماذا؟ جزئية. أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. علوم كلية هي ضوابط وقوانين لحوادث واجبة التكرار بأشباهها، بينا ما معنى بأشباهها وأمثالها، كعود الفصول الأربعة في كل سنة، فإنها في كل سنة لاحقة أشباه للسنين الماضية، لا أن الفصول الحادثة في السنة الماضية بعينها تعود في السنة اللاحقة، لأن هذا من إعادة المعدوم بعينه الذي ثبتت استحالته فيما سبق. فعند المبادئ العالمة أحكام لحوادث غير متناهية في مدة مضبوطة بالسنين الربوبي على ما يأتي، ثم هكذا. مع هذا الفارق، وهو أنه الروح الذي يأتي إليها على مبنى القدماء نفس الروح السابقة، يعني التناسخ، أما على مبنى شيخ الإشراق لا، أنه روح جديدة ونفس جديدة. فلهذا الحكيم السبزواري هنا في المنظومة صفحة 321 يقول في صفحة 321 السطر السادس، يقول: فإنه لما كان فيلسوفا تناسخيا، يعني يذاسف، قال بأنه بعد عبور هذه المدة يعود أشباه الأجسام وتتعلق بها هذه الأنفس بعينها، إلا لا أنفس جديدة. أما وعلى مذهب شيخ الإشراق وعلى مذهبه يرجع، يعني على مذهب يذاسف، كل سعيد وشقي إلى الأدوار والأكوار، وهذا المذهب باطل عندنا، لأن خزائن الله تعالى لا تنفد ولا تبيد ولا تقصر عن إفاضة النفوس الجديدة أبدا. ولهذا اتبعه الشيخ الإشراقي في تكرار الأوضاع الفلكية وكذا تكرار الصور الجسمانية الكونية دون تكرار تعلقات النفوس المفارقة. طبعا كلا هذين الاتجاهين، يعني نظرية يوذاسف التناسخي ونظرية شيخ الإشراق، غير مقبول لا عند الحكيم السبزواري ولا عند صدر المتألهين. على أي الأحوال، هسه هذه فقط من باب الاطلاع، وإلا ليس ذلك هذا الكلام بذلك الأهمية. المسألة المهمة التي لا بد أن نقف عندها قليلا هي ما ورد في صفحة 322. هناك يقول: غرر في آخر الصفحة، غرر لما توهم من هذه المذكورات قدم العالم أزحناه. إذا كان الفيض من حيث الأول هو غير متناهٍ، من حيث الآخر غير متناهٍ، ومن حيث الأول أيضا نعتقد ماذا؟ بدوام الفيض الإلهي. إذن العالم يكون ماذا؟ يكون قديما. يقول لما توهم من هذه المذكورات قدم العالم أزحناه، أزحنا هذا التوهم. كيف؟ أن القديم هو الفيض وأن الحادث هو المستفيض. يعني أنت عندما تضع يدك على أي موجود من موجودات هذا العالم فهو مسبوق بعدم وملحوق ماذا؟ بعدم. فهو مو فقط حادث ذاتي بل حادث أيضا ماذا؟ حادث زماني، خصوصا على مباني صدر المتألهين، فإن كل عالم المادة عالم ماذا؟ متحرك بالحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية معناه أنه مسبوق بعدم وملحوق بعدم. نعم، هل نصل إلى موجود لا يوجد موجود قبله أو لا نصل؟ ها؟ بناء على دوام الفيض الإلهي فإننا لا نصل إلى موجود لم يكن قبله موجود آخر، بل أينما انتهينا فإنه يوجد قبله موجود لا إلى نهاية، وهذا معنى دوام الفيض. إذن دوام الفيض الإلهي تام، يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل كان له عنده مخلوق مادي، ولكنه هذا لا يستلزم أن يكون واحد من هذه الموجودات بعينه ماذا؟ قديما، بل أي موجود وضعت يدك عليه فهو مسبوق بعدم وملحوق ماذا؟ بعدم. وهذا معنى هذا البيت المعروف، فالفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل. إذن هؤلاء هكذا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لما كان وجوده لا متناهي من حيث الابتداء، ليس له ابتداء لوجوده، موجودات عالم المادة أيضا لا ابتداء لوجودها، ولكن تلك بالذات وهذه ماذا؟ بالغير. تلك قديمة بالذات وهذه قديمة ماذا؟ بالغير. ومن هنا صارت حادث ماذا؟ حادث ذاتي. هذه المسألة هي التي وقع الخلاف فيها بين الفلاسفة والعرفاء من جهة، وبين المتكلمين من جهة أخرى. فذهب المتكلمون إلى أن هذا يلزم منه أن يكون الله فاعلا موجبا، وأنكر الفلاسفة ذلك، قالوا لا يلزم منه ذلك، يمكن أن يكون الله فاعلا موجبا ومع ذلك نلتزم ماذا؟ بدوام الفيض، لأنه الإيجاب يعني الفاعل المختار هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وهذه القضية الشرطية صادقة على الحق سبحانه وتعالى، وهذا لا يتنافى أن أحد الشق الشرطية يكون على الدوام والشق الآخر ماذا؟ لا يتحقق له مصدر. إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ولكن شاء وفعل أزلا وأبدا، هذه لا تنافي هذه القضية الشرطية. القدرة هي هذه، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذا هو الفاعل المختار. ولكن الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته وشاء أن يفعل أزلا وأبدا، وهذا هو دوام الفيض. هؤلاء يعني المتكلمون قالوا لا، لكي يثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر على العدم لا بد أن يكون فعله مسبوق بعدم ثم ماذا؟ ثم بوجود، حتى يثبت أنه ماذا؟ قادر عليهما معا. ونحن نقضنا على ذلك بموارد متعددة في بحوث نهاية الحكمة. قلنا الله سبحانه وتعالى الكتب متفق من الحكماء والمتكلمين وغيرهم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم، ولكن لم يقع منه أي ظلمين. فلا يقول قائل لكي يكون قادرا على الظلم لا بد أن يظلم ولو في مرة حتى نعرف أنه قادر ماذا؟ على الظلم. إذن القدرة والفعل الاختياري لا يتوقف على صدور الطرفين معا من الفاعل حتى يثبت أنه فاعل مختار. فلهذا نحن قلنا في بحث العصمة قلنا حتى لو عاش المعصوم أزلا وأبدا فإنه ماذا؟ لا يعصي. ولا يستلزم أن يكون إذا قلنا أنه مختار لا بد أن تصدر معصية منه ولو مرة واحدة حتى يثبت أنه قادر على ماذا؟ قادر على المعصية. المتكلمون هكذا يتصورون، لكي يثبت أن الله فاعل مختار لا بد أن لا يخلق ثم ماذا؟ ثم يخلق، يعني يمر عليه ظرف ليس له خلق ومخلوق ثم يوجد له خلق ومخلوق، عند ذلك نعرف أن هذا الفاعل فاعل مختار. ولكن الفلاسفة والعرفاء قالوا لا ضرورة لذلك، يمكن أن نلتزم بأنه فاعل مختار ومع ذلك فيضه غير منقطع الأول والآخر. إذن المشكلة الأساسية بين المتكلمين وبين الفلاسفة هو أن المتكلمين توهموا أنه إذا قلنا بدوام الفيض الإلهي معناه أن الفاعل فاعل ماذا؟ فاعل موجب، فاعل طبيعي، فاعل غير مختار. والفلاسفة قالوا لا يلزم منه، نحن نلتزم بأن الفاعل فاعل مختار ومع ذلك أن الفعل ماذا؟ دائم، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل. إذن هاتان نظريتان، نظرية الفلاسفة والعرفاء من جهة ونظرية المتكلمين من جهة أخرى. النقطة الأساسية في كلام الفلاسفة هذه، التفتوا جيدا، النقطة الأساسية في كلام الفلاسفة هذه وهو أن دوام الفيض لا يتنافى مع كون الفاعل فاعلا اختياريا، وهذا معناه أن هذا الفاعل يمكنه أن يكون فعله دائم ويمكنه أن يكون فعله ماذا؟ منقطع، منقطع الأول ومنقطع الآخر، أو غير منقطع الأول وغير منقطع الآخر، أو غير منقطع الأول ومنقطع الآخر، أو بالعكس. هذه الصور كلها يقولون معقولة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه فاعل مختار بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فإذا عدم الانقطاع من الأول والآخر، الانقطاع من الأول والآخر، الانقطاع من أحدهما دون الآخر، كل هذه الصور الأربع متصورة في فعله سبحانه وتعالى. ولكن بحسب الوقوع من حيث بعض الشواهد العقلية والشواهد النقلية قالوا نحن نثبت عدم الانقطاع من حيث الأول ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الآخر. أما من حيث الآخر فموضوع اتفاق لم يقع فيه كلام بين أحد، وأما من حيث الأول فمن قبيل أن الله سبحانه وتعالى قديم الإحسان، من قبيل أن الله سبحانه وتعالى دائم الفضل على البرية ونحو ذلك من الشواهد. هذا ما يقوله الفلاسفة. إذن التفتوا جيدا، في مقابل هذا كلام المتكلمين بعد غير تام، وهو أنه لو قلنا بدوام الفيض الإلهي فيلزم أن يكون الفاعل فاعلا ماذا؟ فاعلا موجبا، فاعلا طبيعيا. هذا الكلام باطل لا نقبله، ولكن نحن نقول شيئا آخر، وهو أننا نحن نقبل أن الصور الأربع المتقدمة جميعا منسجمة مع القدرة الإلهية ومع المشية الإلهية، ولكن الكلام في الوقوع أنه أي منها وقع وأي منها لم يقع. نحن عندما نرجع إلى الشواهد النقلية نجد أن الشواهد النقلية بنحو واضح وكثير جدا تقول أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه أحد. طبعا نحن في أبحاث نهاية الحكمة بينا هذه المطالب على أساس مداقل فلاسفة، ولكنه ظهور الروايات بنحو يوصل الإنسان إلى شبه اليقين، إن لم يكن يقين إلى شبه الإطمئنان من أنه الحق مع المتكلمين في هذه المسألة، ولكن لا بالبيان الذي ذكره المتكلم، لا بالبيان الذي ذكره المتكلم لو أن الفيض كانت دائما يلزم أن يكون الفاعل ماذا؟ موجبا. لا لا لا يلزم أن يكون الفاعل موجبا، بل الروايات قالت عالم إذ لا معلوم، سميع إذ لا مسموع، بصير إذ لا مبصر، إله إذ لا مألوه، وروايات بهذا المضمون كثيرة. خب هذه إذ لا مألوه، إذ لا مسموع، إذ لا معلوم، مع فرض دوام الفيض يمكن أن نوجه نفهم هذه الروايات أو لا نفهم وبعض لا معنى لها، لأنه ما من ظرف فرضته بناء على نظرية دوام الفيض إلا وكان هناك ماذا؟ وكان هناك معلوم، وكان هناك مسموع، وكان هناك مألوه، إلا مع بعض التكلفات. إذن النظرية التي يمكن أن تقال ثالثا لا نظرية المتكلمين ولا نظرية الفلاسفة، نظرية المتكلمين. طبعا أقول نظرية المتكلمين نظرية متكلمي العامة، متكلمين كانوا يعتقدون بأن دوام الفيض ممتنع عقلا، نحن نجيب أن دوام الفيض ماذا؟ ممكن عقلا ولا محذور فيه، وينسجم مع كون الفاعل فاعلا مختارا. نظرية الفلاسفة كانت تقول بدوام الفيض، نحن نقول بأنه لا، أنه لا يوجد عندنا دليل من حيث الابتداء، بل الدليل على ماذا؟ على العدم. طبعا روايات تشير إلى هذا المعنى، من أنه بعض هذه الروايات من قبيل يا دائم الفضل على البرية، هذه لا تثبت المطلوب. لماذا؟ لأن هذه الرواية أو هذا الدعاء تقول يا دائم الفضل على البرية، يعني ما كانت برية موجودة الله دائم الفضل، بخلاف قوله يا قديم الإحسان. قديم الإحسان قد يقال بأنه ماذا؟ أن إحسانه قديم، فإذا كان الإحسان قديما فالمحسن إليه ماذا؟ يعني المخلوق أيضا يكون قديما. هذيك في قبالها روايات كثيرة التي تقول عالم إذ لا معلوم، وهذه عالم إذ لا معلوم لا يمكن أن يتصور له معنى إلا مع فرض انقطاع الفيض من الابتداء. إذن هذه المسألة، وهي مسألة أولا لا بد أن نلتفت جيدا إلى هذه، التفتوا للنكات، نكات البحث ستطبيقها، قد الطالب ينتخب هذا الرأي أو لا ينتخب، هذا أمر موكول إليه. المسألة هذه، وهو أن انقطاع الفيض من حيث الابتداء، كل البحث انقطاع الفيض من حيث الابتداء وعدم الانقطاع بالنسبة إلى الفاعل المختار متصور أو غير متصور. إن قال الفلاسفة أن انقطاع الفيض غير متصورين، يعني محال ذاتا، هذا يرد عليه إشكال المتكلمين. إذن الفاعل الإلهي فاعل ماذا؟ بعد فاعل موجب، فاعل طبيعي لا يستطيع إلا أن يفعل ذلك. أما إذا قالوا أن عدم انقطاع الفيض ودوام الفيض يمكن أن يتحقق، ويمكن أن يتحقق نقيضه، وهو أن لا يكون الفيض دائميا، هنا إذن لابد في الوقوع نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأدلة النقلية لنرى أن الوقوع، طبعا عقلا لا محذور في أن نرجع إليها، لنرى أن العقل والنقل ماذا يقول، أن الفيض كان دائم أو أن الفيض كان ماذا؟ منقطع. ولا يستطيع أن يقول الفلاسفة بأنه لا يمكن أن ينقطع، بمجرد أن يقول لا يمكن أن ينقطع هذا معناه أن الفاعل ماذا؟ فاعل طبيعي، وهذا لا يلتزم به الحكماء، أن الفاعل الإلهي فاعل طبيعي وفاعل موجب، بل يقولون هو فاعل مختار وفاعل موجب. فإذا صار فاعلا مختارا يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، إن شاء فعل وإن لم يشاء ماذا؟ لم يفعل. هسه لابد أن نرى أن هذه الشرطية تحققت أو تلك الشرطية، يعني شاء وفعل دائما أو لم يشاء وفعل لم يشاء فلم يفعل ثم شاء وفعل. لابد أن نرجع إلى الدليل العقلي تارة وإلى الدليل النقلي تارة أخرى لنرى بأنه ماذا تقول الأدلة العقلية والنقلية من قبيل القدرة. فإن بحث القدرة يقول أن العدل والظلم بالنسبة إلى الله متساوي النسبة، هم يمكنه أن يفعل الظلم وهم يمكنه أن يفعل ماذا؟ العادل. ولكنه بالنظر إلى صفاته الأخرى نقول بأن الظلم لا يقع منه، لأن الظلم لا يسانخه، لأن الظلم ضعف وهو قوي، لأن الظلم نقص وهو كامل، لأن الظلم كذا وهو ليس كذا إلى آخره. بعبارة أخرى، هم الأدلة العقلية تثبت أن الله لا يصدر منه الظلم وإن كان قادرا على الظلم، هم الأدلة النقلية تقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. فالدليل العقلي والنقلي كلاهما يقول أنه لا يصدر منه، لا أنه لا يمكن أن يصدر منه، وإلا القدرة متساوية النسبة إلى الظلم وإلى العادل. كذلك في المقام، فإن القدرة متساوية النسبة إلى دوام الفيض وانقطاع الفيض. فلا بد أن نرى أن الشواهد العقلية والشواهد النقلية تثبت دوام الفيض أو تثبت ماذا؟ انقطاع الفيض. فإذا المسألة لا بد أن ترجع إلى بحث الشواهد والأدلة العقلية والشواهد والأدلة النقلية لنرى بأن المتحقق أليف أو أن المتحقق ماذا؟ باء. أن المتحقق دوام الفيض أو أن المتحقق ماذا؟ انقطاع الفيض. وهذا ما يقوله مثلا جملة من الأعلام، منهم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل، من أن الإجماع قائم على الحدوث الزماني للعالم، إشارة إلى هذه النقطة، يعني أن الأدلة الموجودة بأيدينا تقول أن هذا العالم لم يكن موجودا ثم ماذا؟ يعني كان مسبوقا بعدم ثم وجد، مو مسبوق بعدم ذاتها حتى الحدوث الزماني، لأن القديم بالغير ينسجم مع الحدوث الذاتي، لا، لم يكن ثم كان، يعني عالم إذ لا معلوم. هذه بعد لابد واقعا نبحث عن الأدلة العقلية والنقلية. واللطيف أنه في رسالة الحدوث لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هناك أن منكر الحدوث الزماني للعالم كافرون. صدر المتألهين الذي ينسب إليه ما ينسب هناك في تلك الرسالة، رسالة الحدوث، أنا ما صار وقت أطلع المطلب وأجيب الإخوة، يقول العالم حادث حدوثا زمانيا بالمعنى الذي يقوله المتكلم ولا محذورة في ذلك. على الأحوال غرر لما توهم من هذه المذكورات قدم العالم، بل أنا معتقد بها وجملة من المعاصرين أيضا يعتقدون بهذا المعنى، وهو أنه لا كلام المتكلمين مقبول، لأنه يلزم أن الفاعل موجب، لا يمكن أن يكون الفاعل مختارا وقدم الفيض كل محذورا فيه، ولكنه بحسب الشواهد يمكن أن يدعى بأنه الشواهد تدل على هذا الاتجاه، الاتجاه الثالث، يعني أنه الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يكون فيضه أزليا من حيث الابتداء لا محذور فيه، ولكن لم تتعلق مشيته بذلك. لما توهم من هذه المذكورات قدم العالم أزحناه بأن القديم هو الحق. طبعا احنا هذه المسألة مو هنا، عندنا في ما أعتقده أنه هناك خلط كبير يبدأ من أول الفلسفة إلى آخر الفلسفة، وهو أنه كثير من المسائل الفلسفة تقول يمتنع، ولكنه هذا الامتناع أنا أفهمه امتناع وقوعي لا امتناع ذاتي، يعني هم يقولون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذه لا يصدر، يحملوها على ماذا؟ على الامتناع الذاتي، يعني يستحيل أن يصدر منه اثنان في عرض واحد. نحن في قاعدة الواحد قلنا هذه لا لابد تتحول إلى لم، الواحد لم يصدر منه إلا واحد، مو لا يصدر منه إلا واحد. فكل ما هم يقولونه يعني عالم المادة، يقولون عالم المادة ولا توجد فيه حركة مستحيلون. هناك أيضا نحن قلنا عالم المادة يمكن أن يكون عالم المادة ولا توجد فيه ماذا؟ حركة، ولكنه الله تعلقت مشيته أن يكون عالم المادة فيه ماذا؟ حركة. فكل ما هم ذكروا في مسألة الامتناع الذاتي، هذه موجبة كلية ما أريد أقولها، لكن في الأعم الأغلب ما يقولونه ممتنع ذاتا، أنا أتصور أنه مرتبط ماذا؟ بالوقوع لا بالامتناع الذاتي، وإلا يمكن أن نتصور عالم المادة ولا تكامل فيه. كل محظورا مكروه، كل محظورا مكروه، أي برهان على الاستحالة مكروه. نعم كل البرهان القائم عندنا أن العالم الذي نراه عالم المادة وفيه حركة، وهذا لازم أعم، قد يكون ممتنع ذاتا وقد يكون ممكن ذاتا، ولكنه ماذا؟ ولكن الحكمة الإلهية لم تتعلق بذلك. فلهذا الفلسفة بنظري لابد أن تكتب بنحو آخر بشكل آخر، هذا مضافا إلى مبنانا في أصالة الوجود وأصالة الماهية، اللي في اعتقادي تقريبا 50-60% من صور المسائل الموجودة في الفلسفة أيضا على أساسها يتغير. غرر لما توهم من هذه المذكورات قدم العالم أزحناه بأن القديم هو الحق تعالى، وما من صقع الحق، يعني ما ارتبط بالعالم الربوبي تعبيره، وصفات الحق كجوده، فإن الجود الإلهي قديم. قب إذا كان الجود قديما بعد الفيض أيضا يكون ماذا؟ الفيض يكون قديما، ولكن هذا المستفيض مو بالضرورة يكون ماذا؟ قديما، كجوده وإحسانه وتكلمه وإفاضته ونحوها. لا ما من صقع الخلق كالمستجاد الذي في قبال الجود، كالمستجاد والمحسن إليه والمخاطب والمستثير ونظائرها. فقلنا فالفيض منه تعالى شأنه دائم متصل، يعني عدم انقطاع الفيض، والمستفيض داثر وزائل. ولما توهم أن فيها ما ينافي السمعيات الشرعية، التفتوا جيدا، يعني أن السمعيات الشرعية تدل ماذا؟ على دوام الفيض وعلى انقطاع الفيض. ها يقول كثير من الشواهد تدل في السمعيات على أن الفيض ما هو منقطع، ولكنه هو يبحث عن تلك الروايات التي تدل على ماذا؟ على أن الفيض ليس بمنقطع بل هو دائم. يقول ولما توهم أن فيها ما ينافي السمعيات الشرعية ولم يكن كذلك، لا كذلك هو، فلا بد أن يحل التعارض، واقعا لا بد أن يقدم أحدهما على الآخر، الحق معه. هناك روايات تقول بأنه ماذا؟ أن الفيض غير منقطع الأول من قبيل يا قديم الإحسان، وهناك أدلة تقول عالم إذ لا معلوم. فلهذا احنا مرارا ذكرنا للإخوة أن واحدا من أهم مشاكلنا في بحث العقائد هو أنه لا يوجد عندنا قواعد لتعارض الروايات العقائدية، يعني عندما تتعارض روايات العقائد خب أيها يرجحها على البعض الآخر، ضمن أي موازين نقدم البعض على البعض الآخر، نرجح البعض على البعض الآخر. قال ولم يكن كذلك. قلنا في السمعي الوارد عن بعض أهل العصمة أنه بعد إفناء هذا الخلق، أي خلق؟ يعني البشر. ها هذا الخلق يعني البشر. بعد إفناء هذا الخلق خلق أهل آخرين من دون أنثى وبغير فحل، يعني مو بعد من زوجين ذكر وأنثى، ويعبدون الله سبحانه وتعالى. إشارة إلى حديث مروي في الخصال وغير الخصال، وهو أنه لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصير الله تعالى أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار، هذا المعاد البدني المعاد الجسماني الذي هو صريح هذه الروايات، إن الله تعالى يقول إذا كان يوم القيامة وصير تعالى ذلك، تتصورون إن الله تعالى لا يعبد في بلاده ولا يخلق خلقا يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام روايات موجودة في البحار في كتاب السماء والعالم، أيضا ما صار لوقت أراجعها هناك، روايات مجموعة كثيرة، وهو أن قبل آدمكم هذا كذا آدم، وبعد آدمكم هذا أيضا ماذا كذا كذا آدم، قبل آدمكم هذا 1000 آدم، وبعد آدمكم هذا 1000 آدم، اللي هي تنسجم كاملا مع نظرية الأدوار والأكوار، أن الله سبحانه وتعالى خلقا بعد خلق. على أي الأحوال، قال بلى والله ليخلقن الله خلقا من غير فحول ولا إناث يعبدونه ويوحدونه. طبعا التعبير خلق مو تعبير إنسان، ها ليروح ذهنك أنه إنسان ولا ذكر ولا أنثى، هذا كيف يتصور؟ لا لا، ليخلقن الله خلقا، هسه قد يكون إنسانا وقد لا يكون إنسانا أصلا. قال يعبدونه ويوحدونه كما الملائكة، الملائكة مخلوقات إلهية، ولكنه لا هي ذكر ولا هي ماذا ولا هي إناث. يوحدونه ويعظمونه الحديث، ونظائره كثيرة جدا. إذن إلى هنا اتضح لنا هذه المسألة مع مبانيها. هسه بعد الطالب هو بإمكانه القواعد بيده أن يرجع إلى الشواهد العقلية والشواهد النقلية ليرى، والمسألة ليست من الضروريات حتى أنه يقع الكلام فيها، لا من المسائل النظرية التي يمكن للاجتهاد فيها مجال واضح، إلا إذا ثبت أنها ضرورية فله حكم آخر. المقصد السادس في النبوات، المقصد الخامس في النبوات والمنامات، وفيه فرائد الفريدة الأولى في المشتركات بينهما. هنا في المقصد السادس، طبعا كما تعلمون بأنه فيما يرتبط بالنبوة والمنام أيضا حالات من حالات النفس الإنسانية، فليس بحثا بعيدا عن بحث النفس الإنسانية. يعني النبوة مرتبطة بالنفس الإنسانية، المنام والنوم مرتبط ماذا؟ بالنفس الإنسانية. فلهذا بعد ذلك سيتضح لنا بأن النبوة إنما توجد للنفس الناطقة، وإلا غير النفس الناطقة لا توجد. النوم لا يختص بالنفس الناطقة، يوجد في مطلق الحيوان، أعم من أن تكون له نفس ناطقة أو لم تكن له نفس ناطقة. في النبوات والمنامات وعلى طريقته أيضا في كل مقصد توجد هناك مجموعة من الفرائض، والفرائد كل فريدة فيها مجموعة من الغرار. قال وفيه فرائد الفريدة الأولى في المشتركات ما بين النوم وما بين النبوة. هذه لعله إشارة إلى مجموعة من الروايات التي عبرت أن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزء مثلا من النبوة، أو جزء من 46 جزء من النبوة، أو جزء من 40 جزء من النبوة، وهكذا روايات خصوصا عن العامة، روايات كثيرة بهذا المضمون، مما يبين أن هناك نحو من الاشتراك، نحو من السنخية بين حقيقة النوم وحقيقة ماذا؟ النبوة. وسيتضح بعد ذلك أن هذه السنخية مرتبطة أن الإنسان في النبوة وفي النوم، طبعا في النوم الصادق، ها في الرؤية الصادقة، يكون له ارتباط بالعوالم العلوية، عالم المجردات والعقول. على أي الأحوال، الفريدة الأولى في المشتركات بينهما الغرر، الغرر الأول في سبب صدق الرؤيا وكذب الرؤيا. يعني ما هي الأسباب التي على أساسها نقول أن الرؤيا صادقة أو كاذبة؟ اعلم أن النوم حالة تعرض للحيوان، يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.